نبدأ برسالة وصلت البرنامج، باعثها أحد المستمعين من الجزائر أحمد بلفليق، فيما يبدو يقول: ماذا ينبغي للداعية المسلم أن يفعله تجاه دينه ومما يستمد ثقافته الإسلامية حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله؟ وما الأولويات التي يبدأ بها في الدعوة إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لقد وسعت الدائرة في سؤالك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا متكلما ومستمعا وسائلا من الموفقين. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول جل من قائل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تذكر أيها المسلم وأنت أيها السائل الذي أرجو الله أن يكون موفقا ونافعا في بلاده في الجزائر وفي غيرها، تهيأ وتزود بالزاد النافع في الدعوة، وإن أنفع الزاد في الدعوة تقوى الله جل وعلا والتمسك بدينه والمحافظة على الفرائض في أوقاتها والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات ابتغاء مرضاته سبحانه ورغبة في ثوابه. وأنصحك بقراءة سير الدعاء، ولا شك أن أفضل الدعاة وأشرفهم وأعظمهم منفعة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته وانظر إلى صبره فيما لاقاه، وانظر إلى تحمله ممن يأمرهم وينهاهم ويدعوهم، واقرأ سير غيره من الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وسادات السلف من التابعين وتابعيهم ودعاة الإسلام من العلماء، واحرص على أن يكون لك محفوظ من أدلة الوعظ والإرشاد، وعود نفسك رحابة الصدر وحسن الاستماع، وابتعد عن الغضب أو احتقار الناس أو احتقار السائلين إذا كانت أسئلتهم أسئلة فجة أو ضعيفة أو تراها بذيئة، ليكن العفو منك أوسع، وتلقي ما لا تحبه والصبر عليه مما ترجو أن يكون سببا في الانتفاع بمواعظك وإرشاداتك. ولا تخف ما ليس لك به علم، ولا تستحي إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول لا أعلم، فإن العلماء رحمة الله عليهم يقولون: من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وإذا كنت تقدر أن تبحث وسئلت فقل: سأبحث الأمر وأفيد إن شاء الله. ولا تعد بشيء دون أن تقول إن شاء الله، فإن اصطحاب هذه الكلمة درك لك وعون، وتحصل بإذن الله معها ما فيه الخير والبركة. انظر إلى الأهم في مجال دعوتك: العقيدة إلى إخلاص العبادة لله، فإن دعوة الرسل كلهم للناس أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن الدعاة أهل خير عظيم وفضل، وخير الدعاة الرسل، وخير وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. تجد سيرة الأنبياء في الكتاب في القرآن الكريم، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى غير ذلك، فانظر أساليبهم في دعوتهم وصبرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يدعوهم فضربوه حتى أدموه، ماذا قال؟ يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا تغضب لنفسك، ليكن غضبك إذا انتهكت محارم الله. احرص على أن تتدرع بالصبر كما في آية والعصر، فإنها سورة عظيمة. يقول الشافعي عنها: لولا أن ينزل الله، يعني في الوعظ والإرشاد، سوى هذه السورة لكفتهم، لأن الله أقسم أن بني الإنسان في خسارة، ولم يستثني إلا أهل الإيمان، وبين من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يكتفوا بذلك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علموا أن من يدعو ويأمر وينهى سيلاقي ما لا يريد، ويصادف عقبات واستنكارات ومقاومة، فليتذرع بالصبر. وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كن طامعا بعفو الله وتوفيقه، فأسأل الله أن يوفق كل داع إلى الخير، أن يسلك سبيل الخير والهدى، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا أحمد: هناك رجل كثير الخروج إلى بلاد بعيدة من أجل الدعوة، ويطيل المكث، وله عائلة مكونة من أطفال وأولاد ويحتاجون إليه، هل هذا العمل يكون من صالح أعماله رغم أنه يترك لهم المصروف الذي يكفيهم؟ إذا كان لا يخاف عليهم انحرافا، ولا يضيع حقا من حقوقهم بهذه الرحلة، فإن شاء الله أنه إلى خير. لكن الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ليجمع بين نفع الآخرين ويخص ذويه بأكثر النفع حتى يكونوا على خير، لا يسلك سبيل تحصيل أجر وفوائد من النوافل مكسبات الأعمال ثم يضيع واجبات في بيته وعند أهله وولده. والله جل وعلا ولي التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: ما واجب إمام المسجد تجاه المصلين وأهل الحي؟ واجبه تجاههم أن يرفق بهم، أن يحافظ على ما يقوم به من هذه الإمامة، أن يعرف عنه انضباطه في إمامته، أن لا يكون مسرعا مخفا للصلاة، وأن لا يكون مطيلا مثقلا عليهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف. لا يقصد التخفيف الذي يشعر المأموم أنه يلاحق الإمام ملاحقة حتى يدركه، وإنما لا يطيل إطالة تمل. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سورة المفصل في الصلوات. اللي يحرص إلى أن تكون صلاته بقراءة سورة، لا أن يعتني بأن تكون غالب الصلاة في آيات من القرآن الكريم، وإن كان القرآن كله خيرا وبركة وفضلا عظيما، لكن قراءة هذه السور ولا سيما السور القصار إنما جاءت في أوقات مكة، ففيها تحدي وفيها بيان، وتجد الفكرة الواحدة مجموعة في عدد من الأسطر، يحرص على ذلك. ولا مانع أن يقرأ بعض المرات من بعض سور القرآن كأواخر آل عمران وأمثال ذلك، لكن ليكن جل ارتباطه في الصلوات الخمس في سور مفصل. الفجر يقرأ من طواله أو من طوال أوسطه، الظهر يطيل الصلاة فيها أكثر من سواها، العشاء يطيلها عن صلاة المغرب، صلاة العصر تكون دون صلاة الظهر بالإطالة، وصلاة المغرب دونها. ينبغي أن يعرف أسلوبه في أداء العبادة، يرتب وضعه بحيث يكون ضابطا للوقت، يعرف الناس أنه على وشك يقيم فيبادرون في أداء في إلقاء القراءة، يتجنب المد الزائد الذي يظهر القارئ إنما يقرأ ليبين صوته كيف هو. لا شك أن التغني بالقرآن كريم وشريف، لكن لا تكون الصلعة غالبة على المعاني، وليكن في كل أموره يقصد إرضاء ربه جل وعلا وإبراء ذمته، والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة حنان مروان من مصر لها 4 أسئلة. في أول سؤال لها تقول: أختي تشتغل بفندق رئيسة قسم برمجة إقامة الزبائن، عندما يخبرها زبون بنيته شراء شيء ما فهي تقترح عليه محلات معينة، إذا قام واشترى من أي محل من المحلات المختارة فإن صاحب المحل يبعث لها هدية شكر على أنها أعانته على إيجاد زبائن، بعض المطاعم تدعوها للغداء أو العشاء مجانا بسبب أنها دلت الزبائن على هذا المطعم، هل ما تفعله حرام وما تحصل عليه من مال حرام؟ إذا كانت في عملها ناصحة لمن ترشدهم تذكر لهم أفضل ما تراه، فإن شاء الله لا حرج عليها في ذلك، إذا كان أهل الفندق يرضون بذلك. إذا كانوا لا يرضون به فلتتجنب هذه الأمور حتى لا يكون الفندق في نظر أصحاب التجارات مضايقا لهم، لأن خدماتها وعملها في الفندق من مكاسب الفندق، لا تعمل عملا في الفندق يضر بمصالحه إلا إذا كان هذا العمل يفرضه عليها دينها. أحسن الله عليكم. أختنا حنان تسأل عن ذاتها عن نفسها، تقول بأنها طالبة في الجامعة وهي في خوف دائم من التدريس، لأنني أرى أنه أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، فهل في رأيكم إذا طلبت في التدريس وعينت مدرسة أن أدرس، أم أرفض لأنني أخاف ألا أقوم بهذه الأمانة؟ اقبلي إذا طلبتي، واتق الله جل وعلا، وكوني ناصحة في تعليمك مبينة الحق، واحرصي على ربط ما تقومين به من عمل بالإيمان بالله جل وعلا، فإن الله هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ما يعلم أحد علما إلا بفضل الله، فعليه أن يشكر ربه. لا شك أن أشرف العلوم ما كان سببا في هداية الخلق وصاد لهم عن الشر كوني في عملتك وإرشادك لمن تدرسين تبتغين بذلك مرضاة الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحسن الله إليكم. تقول أنا محجبة اليدين والوجه، هل السلام باليد مع الرجال ينقض الوضوء؟ وهل ما أفعله جائز من سلام إذا كنت ألبس القفازين؟ المرأة لا تسلم على الرجال مصافحة، ولكن في نساء المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. ولما مدت امرأة يدها قال إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون من محارمه. ولما قيل لها كيف كان يبايع النساء، لأن الله يقول فبايعهن، قالت كان يبايعهن كلاما. فلك بنساء الصحابة وبأمهات المؤمنين قدوة. واحرصي لا تصافح رجلا أجنبيا منك ولو كان من وراء جوار اليدين، إلا يكتفي برد السلام أو إلقاء السلام، وما سوى ذلك فليجتنب. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز أن تكون المرأة تعقد الأنكحة؟ مجرد العقد وإبرامه عقد، والفقهاء ذكروا أن النساء لا يكن شاهدات في يعني يشهدن في عقود الأنكحة لما ينبغي أن يحترز له عقد النكاح. المرأة قد تنسى، وقرآن بيّن أن تظل إحداهما إلى آخره. ثم إن التوثيق والعقد كأنها جزء من القضاء، والقضاء ليس للنساء حقيقة، والله جل وعلا ما أرسلنا من الأنبياء امرأة وهو أعلم بخلقه جل وعلا. المرأة تعمل، والله لما ذكر قال وليكتب كاتب بالعدل، فهو الموثق. الناس أصابهم بلاء التقليد والاغترار واللهث وراء الغرب، وكأن ما يستحسنه الغرب هو الحسن، فغفل الناس عن تراث كريم وأمجاد عظيمة كانت الأمة الإسلامية. ولذا لا أنصح امرأة أن تتولى عقود أنكحة فما دونها مما يتعلق بالولايات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع أبو خالد، كنا عرضنا له سؤالين فيما مضى في هذه الحلقة. يقول إذا وقعت للمسلم مصيبة فكيف يعرف هل هي عقوبة على معاصيه أم ابتلاء لرفع درجاته؟ إن أحب أن يفكر فليفكر في تاريخه ولينظر فيه، هل كان تقيا نقيا لا يخالفه في شيء ولا يفوت سبيلا من سبل الخير يقدر على أن يسلكها إلا وسلكها؟ إذا كان مستقيما ملتزما التمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما يبتلى به من مصيبة إما اختبار ليظهر مدى ثباته على الحق، أو تكون كفارة لذنوب لم يعلم عنها. وما أكثر الذنوب التي يجترحها المرء ولا درى أنه اجترحها، فإن القلوب بضعف بصائرها يصيبها خلال لا ترى كثيرا مما يقع لها في طريقها، فإن البصر النافع العظيم هو بصر القلوب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ومع هذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو علمت به هموم وغم، فليتذرع بالصبر وليسأل ربه أن يكون ما أصابه كفارة ذنب ورفعة درجة. وكلما صبر الإنسان على أي شيء يصيبه، صبر ابتغاء مرضاة الله، فإنهم يكونوا سبب خير وبركة له، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الميت تكون روحه في قبره يوم الجمعة فيعرف من يأتي إليه زائرا ويستأنس به؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، لكنه ذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس عندهم إحساس وهم أموات ويسمعون مسلمهم وكافرهم، والإحسان إليهم والدعاء لهم والتصدق عنهم كل ذلك نافع. وكلما كان ذلك في الأوقات التي تكون أكثر شرفا كلما كان أكثر فائدة. وعلى سبيل الاستماع، إذا مات الميت إن كانت الجنازة صالحة قالت هي تتكلم: عجلوني عجلوني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين يذهبون بها. ذكر أن هذا الكلام يسمعه كل أحد إلا الجن والإنس، حجبهم الله عن السماع. ولما رمى قتل بدر بالرخيب القليب ناداهم قال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبه بن ربيعة ويا الوليد بن عتبة، وسمى وسمى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له عمر: ما تنادي من ناس قد جيفوا يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فهذا حصل مع الكفار. فكون الميت يكون لروحه به صلة يدل عليه هذه الأشياء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل مصري: كنت أعمل في المملكة وأحول راتبي الشهري إلى أحد البنوك في بلدي، وأرغب في أخذ قرض عليه فائدة سنوية 7% يخصم من راتبي في صورة أقساط شهرية، وأريد أن يشتري لي البنك سيارة ويبيعها لي بسعر أغلى وأدفع ثمنها له بالتقسيط، وهذا ما يسمى بتمويل سيارة، أفتنا مأجورا عن فعل هذا، هل هو حلال أم حرام؟ إذا كلفت البنك يشتري لك السيارة ثم يبيعها فأنت قد وكلته مشتريا وبائعا، ولا حرج في ذلك. إنما الحرج أن يشتمل عقد البيع والشراء على أرباح ربوية بما هو معروف من ربح بسيط وربح مركب الذي كان الناس يدرسونه في الحساب، يميزون بين الربح البسيط والربح المركب. إذا كان القسط إذا تأخر دفعه منك أو لك يكون فيه زيادة، فهذا هو عين الربا. وأمر الربا أمر عظيم، ولم يذكر الله جل وعلا إذان العبد بالحرب لله للنص إلا فيما يتعلق بالربا. فأمره مبين الذي أن الإنسان المرابي يوم القيامة لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. فقد وقع الناس في هذا الشر وعصفتهم عواصف طلب الأرباح، وربما كانت سبب دمار لأمورهم المالية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي مال قرابة 20,000 ريال أجمعه منذ سنتين، وفي نفس الوقت أسحب منه أحيانا بعض المئات لقضاء حاجاتي الضرورية، وأنا مخصص هذا المال في الأصل للزواج، هل علي إخراج زكاة هذا المال؟ نعم، كلما حال عليه الحول ففيه الزكاة، وأقساطه هي التي عليها الحول. إذا كان يجمع فمنه ما تم له سنة ومنه ما لم يتم، ما تم له سنة يزكى وما لم يتم إذا تمت السنة يزكى. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، هل قراءة سورة من طوال المفصل مقسمة على الركعتين أم في كل ركعة سورة كاملة هذا هو الأفضل؟ وهل هناك كراهة في عدم مراعاة ترتيب السور في القرآن بحيث يقرأ في الأولى الناس وفي الثانية الماعون مثلا؟ كل ذلك جائز، أن يقسم السورة بين ركعتين أو أن يجمع سورتين في ركعة واحدة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالترتيب السور، الأولى أن يسير الناس في القراءة بما سار عليه الحال في جمع القرآن الكريم. ومع ذلك لو خالف إنسان ذلك وقدم سورة على سورة ولو في ركعة واحدة لم يكن مرتكبا حراما، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، فإنه في صلاة التهجد كما في حديث حذيفة شرع في سورة البقرة. يقول حذيفة: فقلت يركع بالمئة فمضى، فقلت يركع بالمئتين فمضى، فلما أنهى سورة البقرة قرأ بعدها سورة النساء، ولما أنهاها قرأ سورة آل عمران. فهو لم يرتب صلى الله عليه وسلم في هذه السورة في هذه الحالة، وفعله ذلك بيان لأن من فعل ذلك لا يكون قد ارتكب المحرم، إلا أن سلوك الطريق العام في القرآن كله أولى، وهذا في الركعة الواحدة، وأما في الركعتين فالأمر أخف أيضا، والله المستعان.